بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، إخواني أخواتي أبنائي وبناتي طلاب الانتساب المطور في كلية الشريعة المستوى الثاني، ألتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات مقرر تاريخ الفقه الإسلامي في حلقته الثامنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الحلقة ما يفيد وينفع، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجزي كل من أسهم في هذا العمل المبارك دعما ورعاية، توجيها وإعدادا وتنظيما وترتيبا وتسجيلا، خير الجزاء. ثم أواصل الحديث عن موضوع مهم، ألا وهو أصالة الفقه الإسلامي. ما زال الحديث عن الفقه الإسلامي ومميزاته، عن خصائص هذا التشريع الحكيم. وكنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن الخصائص الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، وفي هذه الحلقة نتحدث عن أصالة الفقه الإسلامي، لنتبع ذلك ببراءة الفقه الإسلامي من تأثره بأي نظام وضعي، ثم نتحدث عن تأثر النظم الوضعية بالفقه الإسلامي. فنقول بالله التوفيق فيما يتعلق بأصالة الفقه الإسلامي. الفقه، وقبل هذا أقول أننا نرجع في هذه أو مادة هذه الحلقة إلى كتاب المدخل للفقه الإسلامي لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الدرعان. الفقه الإسلامي تشريع من الله سبحانه وتعالى، فهو نظام سماوي شرعه الله لخلقه جميعا، فمبادئه وقواعده العامة كلها وحي من الله سبحانه وتعالى كما سبق ذكرنا. ولهذا جاءت أحكام الإسلام كاملة تامة حية منذ أن شرعها الله سبحانه وتعالى، وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتبليغها إلى يومنا هذا، كما أنها جاءت محكمة في علاجها لما يجد من حوادث الزمان ووقائع المجتمعات لم يتطرق إليها ضعف أو مخالفة لوقائع الحياة في كل زمان ومكان. وهذه الخاصية كفيلة بالقطع والجزم بأنها لم تكن من وضع البشر، ولم يتطرق إليها أدنى اشتباه بدعوى تأثرها بأي نظام كان موجودا على وجه الأرض زمن تشريع الأحكام. براءة الفقه الإسلامي من تأثره بأي نظام وضعي. نقول ثارت بعض التساؤلات حول مدى تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني، وكما أنه لا يقول بهذه الدعوة إلا من ليس له نصيب في الإيمان ولا علم له بحقيقة هذه الشريعة، إلا أن هذه الشبهة من المستحسن إجمال الرد عليها، من المستحسن إجمال الرد على هذه الدعوة التي حمل لواءها بعض المستشرقين كإيموس ومن في ركبه، خشية أن يتأثر بها من ليس له دراية بمبادئ التشريع الإسلامي وأحكامه، ويمكن الرد على هذه الدعوة في النقاط التالية. إذن هناك دعوة أن الفقه الإسلامي تأثر بالقانون الروماني، وهذه كما قلت دعوة شبهة لا شك أنها لا أساس لها، ولا يقول بها من علم حقيقة هذا الدين، حقيقة هذه الشريعة، لكن أما وأنها أما وقد قيل ما قيل، فأيضا نستعين بالله لإجلاء وتوضيح الرد، توضيح هذه أو الرد على هذه الدعوة. نقول أن القانون الروماني، نقول إن القانون الروماني بدأت أحكامه على شكل عادات وتقاليد، ثم نما عن طريق الدعوة الشكلية. إذن بدأت أحكامه على شكل ماذا؟ عادات وتقاليد، ثم نما عن طريق الدعوة الشكلية. أما الشريعة الإسلامية فإنها وحي من الله جاءت كاملة منذ أول وهلة، لا نقص فيها ولا عيب، وهي تسمو بمدارك تفكير الإنسان في أي عصر من العصور، وبقيت على هذه القوة وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثانيا، إن القانون الروماني قد اشتمل على مبادئ لا يقرها الإسلام ولا تتفق مع غاياته التي ينشدها في المجتمع الإنساني. منها مثلا ألف نظام السلطة الأبوية، ويقصد بها هيمنة رب الأسرة على أبنائه سواء الشرعيون منهم أم من كان بالتبني، فليس للولد أي حق في الحرية مهما بلغت سنه ما دام رب الأسرة حيا. الأمر الثاني أن نظام الزواج فيه لا يتم إلا إذا سبقه صداقة بين الزوج والزوجة حتى تكسبه السيادة عليها، فإذا تم الزواج انقطعت صلة الزوجية أو انقطعت صلة الزوجة بأهلها، وبهذا تسقط جميع الحقوق المترتبة على صلتها بهم، فلا إرث لها ولا وصية، والله المستعان. الجيم، القانون الروماني يحرم الهبة بين الزوجين، كذلك لا توجد أحكام في القانون الروماني يكون القصد من مبناها تحقيق المصالح ودفع المفاسد، وذلك مثل نظام الوقف الخيري الذي يقصد منه الإحسان إلى الضعفاء والمساكين وذوي الحاجات، فلا وجود له في القانون الروماني ولا شبيه له فيه. أيضا أحكام الشفعة، هذا الحق من المبادئ التي شرعها الإسلام لإزالة الضرر عن الشركاء ودفع المفاسد التي تنشأ عادة بينهم. أيضا نظام الحسبة، وهو وظيفة اجتماعية ذات أثر كبير في المجتمع، ويتأتي في درجة تلي درجة القضاء، ولاية من الولايات الإسلامية، فلا وجود لها في القانون الروماني. أيضا نظام التعزير في العقوبات، لا يوجد هذا النوع في القانون الروماني. كذلك الحوالة في الدين لا يجيزها القانون الروماني، إلى غير ذلك حقيقة من المبادئ التي تظهر فيها وجوه المخالفة بين ما يقصده الفقه الإسلامي في مشروعيتها وما يقصده القانون الروماني في عدم مشروعيتها. فالمسألة إذن ليست وجودا أو عدما بقدر تحديد المقاصد في الوجود أو العدم لهذه الأحكام والمبادئ. يقول أحد علماء الغرب والعالم الفرنسي زايس بعد أن اطلع على بعض الأحكام في الفقه الإسلامي، يقول إني أشعر حينما أقرأ في كتب الفقه الإسلامي أني قد نسيت كل ما أعرفه عن القانون الروماني، وأصبحت أعتقد أن الصلة منقطعة بين الشريعة الإسلامية وبين هذا القانون، فبينما يعتمد قانوننا على العقل البشري تقوم الشريعة على الوحي الإلهي، فكيف يتصور التوفيق بين نظامين قانونيين وصل إلى هذه الدرجة من الاختلاف؟ وصل إلى هذه الدرجة من الاختلاف. هذا هو ما يقوله أحد منصفي القانون، منصفي واحد المنصفين في حق الفقه الإسلامي، مقابلة وموازنة بينه وبين القانون الروماني القاصر، والذي لا شك أن الإسلام الفقه الإسلامي له استقلاليته في هذا المجال ولم يستفد، لأن مصدره مصدر إلهي. إذن هذه بعض الأمور وبعض الأحكام التي تبنى على تحقيق المصالح ودفع المسائل المفاسد ولا توجد في الفقه الإسلامي. إذن لعل فيما أشرنا إليه رد على هذه الشبهة وهذه الدعوة التي ترى تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني، وقد أبطلنا هذه الدعوة وهذه الشبهة، بل إنه رد عليها أيضا وشهد شاهد من أهلها من يعني أبناء جلدتهم. فلا يسوغ إذن لعاقل أن يدعي أن الشريعة الإسلامية أو أن الفقه الإسلامي قد استمد أحكامه من قوانين وضعية، حاشا، بل إنه استمد أحكامه من الله سبحانه وتعالى، من الوحي، ثم أيضا من السنة النبوية وأيضا المصادر التي أشرنا إليها في حلقات سابقة. بل إننا سنتحدث عن مسألة، ألا وهي تأثر النظم الوضعية بالفقه الإسلامي، تأثر النظم الوضعية بالفقه الإسلامي. فنقول إن الكثير من المحققين في القانون الروماني أثبتوا أن هذا القانون قد تأثر بمبادئ التشريع الإسلامي. فبعد وفاة الإمبراطور جستنيان بدأت الشعوب التابعة للرومان تفقد صفتها الرومانية، وبضعف السمة الرومانية ضعف القانون الروماني تبعا لها، ولم يعد مجالا لتطويره، ولم يعد هناك مجال لتطويره. وفي أوائل القرن الحادي عشر للميلاد ذهب مجموعة من الفرنسيين يتلقون العلوم في الأندلس الإسلامية، ومما تلقوه فيها أحكام الفقه الإسلامي، وكانوا يترجمون ما يتلقونه إلى لغتهم، وقد نجحوا في إقناع ملوكهم بضرورة نقل الثروة الفقهية، واشترط ملوكهم عدم نسبتها إلى المسلمين وأن تنسب إلى القانون الروماني. لماذا؟ حتى لا يكون ذلك سببا في نفرة المسيحيين المتعصبين لدينهم. لكن الحق أبلج، و يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا ما يتعلق بهذه النقطة بإيجاز. المسألة اللي أحب أيضا أن أشير إليها في سياق هذا الحديث هي التشريع الكلي والجزئي في الفقه الإسلامي، التشريع الكلي والجزئي في الفقه الإسلامي. فسر العلماء الكلي والجزئي باعتبارات مختلفة، ونحن هنا نأخذ منها ما هو بالأحكام الفقهية ألصق وإلى مقاصدها أقرب. فنقول قالوا الكليات في الشريعة هي المقاصد العامة التي يهدف الشارع الحكيم إلى تحقيقها بتشريع الأحكام، فإن نصوص الأحكام الشرعية لا تفهم مقاصدها الخاصة على وجهها الصحيح إلا إذا علم المقصد العام للشارع الحكيم من تشريع الأحكام. فإذا تحققت هذه القاعدة تحقق المراد من كل حكم، فإن الجزئيات تبنى على الكليات، الجزئيات تبنى على الكليات. ومن هنا أمكن أن نقول إن المقصد العام للشارع في تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة على وجه العموم، وذلك بجلب النفع لهم ودفع الضر عنهم، بجلب النفع لهم ودفع الضر أو الضرر عنهم. ولهذا يقول العلماء إن كل مقصد من حكم جزئي إنما يرمي إلى ماذا؟ إلى خدمة مقصد كلي. فالأمر الجزئي مرتبط بحقيقته الكلية. ومثاله أن الزواج مقصد جزئي وهو يؤدي إلى العفاف وغض البصر عن المحارم أو غض البصر عن محارم الآخرين، وهذا من تمام الدين عند الرجل والمرأة على حد سواء، وهذا المقصد من حكم الزواج مقصد جزئي لكنه يخدم مقصدا كليا أعم مما ذكرناه. وهذا المقصد الكلي هو ماذا؟ هو إقامة النسل في الوجود الذي يتوقف عليه دوام الإنسان، وهو ما يترتب عليه غاية عظيمة هي عمارة الأرض بذكر الله وعبادته فيها، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بزوالها. وبناء على ذلك كان الطلاق أبغض الحلال عند الله، لأنه يأتي على نقيض المقصد الكلي فلا يخدمه بتحقيق الغاية المرادة للشارع. أما الأحكام الجزئية فيراد بها الأحكام المتعلقة بجزئيات الحوادث التي تعرض للناس في حياتهم لتعلقها بجزئيات أعمالهم، ومنها ما يختلف باختلاف الزمان والمكان. وقد سمى العلماء هذا النوع بماذا؟ بالأحكام الفرعية أو العملية، والله أعلم. إذن هذا يعني أو هذه بعض يعني المسائل في هذا الموضوع. لو أردنا أن نلقي نظرة سريعة أو موازنة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني لقلنا أنه هناك فوارق، هناك ميزات للفقه الإسلامي على القانون الوضعي أوجزها في الآتي. أولهما اختلافهما في النشأة، فالقانون نشأته من خلال الاطلاع على الدراسات التاريخية له نجد أنه بدأ ضئيلا في مجموعة كما سبقا أشرنا من الأعراف والتقاليد، ثم أخذ يتطور تطورا شكليا كلما تطورت الجماعة، لأنه جاء وليد الحاجة، وما كان وليد الحاجة فإنه ماذا؟ يتكيف بقدرها وقدرة المجتمع الذي ينشأ فيه. فتطور القانون يرتبط بتطور الجماعات، ولذا فإن القانون الروماني والذي يراه الغربيون مفخرة القوانين قد استغرق قرابة 13 قرنا من الزمان، كلها محل تعديل وتبديل وتحسين. ومع هذا العمر الطويل وصل إلى نتيجة حتمية، ماذا؟ الصلاحية والعدم الصلاحية. وصل إلى نتيجة حتمية هي عدم صلاحيته في هذا الزمن، كما لم يكن صالحا فيما سبقه من الأزمان، كما ذكر ذلك وقرره كثير من الباحثين في المدخل للفقه الإسلامي، كالمرحوم محمد سلام مذكور، وأيضا محمد مصطفى شلبي في كتابه المدخل للتعريف بالفقه الإسلامي، وأيضا غيرهما ممن أثبته، كما ذكره أيضا الأستاذ الدكتور عبد الله الدرعان في كتابه المدخل لدراسة الفقه الإسلامي. أما الشريعة الإسلامية فإنها لم تنشأ هذه النشأة ولم تسلك هذا المسلك. لماذا؟ لأنها تختلف عن القانون الوضعي اختلافا جذريا، تختلف عنه أيضا في أسلوبها، في مصدرها، في مقاصدها وأهدافها، فليست قواعد قليلة ثم كثرت، ولا مبادئ بدائية متفرقة مستوحاة من بيئة الاجتماع الإنساني ثم نمت، وليست نظريات عدلت ثم بدلت ثم هذبت، كما أنها ليست نبتة ظهرت مع الجماعة ثم كبرت، ولكنها وحي من الله وحي من الله تبارك وتعالى نزل إلى الأرض على صورة هي في غاية الكمال والتمام والإحاطة بدقائق الأحكام وأسمى القواعد والمبادئ لصالح الأنام أو لصالح الناس أجمعين، وبقيت هكذا على مر الأزمان والعصور غضة ضرية حية متطورة تواكب الأمم في شتى الأزمان والعصور، فسبحان من أراد لها هذه الحال فصارت كما أراد. أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه الثابت، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بشرعه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. إذن الميزة الأولى أو الاختلاف الأول هو في النشأة، الاختلاف في النشأة بين القانون الوضعي وبين الشريعة الإسلامية. أما الأمر الثاني فهو اختلافهما في المقاصد، فلكل قانون أو نظام غاية يرمي إليها وينشدها ويؤسس قواعده على السبيل الموصل إليها، إلا أن هذه الغاية تختلف باختلاف الجماعات، كما أنها تختلف باختلاف الغايات التي تهدف إليها السلطة التي تقوم على وضع القانون وحمايته. فكثير ما يتم التعبير والتعديل والتغيير، فكثير مما يتم التغيير والتبديل. لماذا؟ لأن الدول تستخدم القانون لتوجيه شعوبها لوجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض محددة لا تقوى السلطة على الوصول إليها إلا عن طريق القانون. والخلاصة في ذلك هي أن القوانين بمثابة الآلة أو القبضة التي تقبض عليها الدول وتسخرها لما تريد، لأنها من صنع البشر فيتوجهها على ما تشاء. أما أحكام الفقه الإسلامي فإنها لا تتكيف بالجماعة، بل إن الجماعة هي التي تتكيف بها. لماذا؟ لأن الإنسان لا يصنعها، بل إنه يصنع نفسه بها، بل إنه يصنع نفسه بها، فهي لا تقتصر على تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، ولكنها تنظم علاقة المخلوق بخالقه بتشريع أنواع العبادات من صيام وصلاة وزكاة وحج وغيرها. ثم هي حددت علاقات الأفراد بالكيفية التي تجمع بين ما لهم وما عليهم من واجبات، فينتفي الضرر منهم على غيرهم ومن غيرهم عليهم. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وخلاصة القول في ذلك هي أن أحكام الفقه الإسلامي تهدف إلى غاية عظيمة، هي تحقيق المقاصد والمصالح للفرد والجماعة، ودرء المفاسد عن الفرد والجماعة على حد سواء. إذن تهدف إلى تحقيق المصالح للفرد والجماعة، ودرء المفاسد عن الفرد والجماعة على حد سواء. الأمر الثالث اختلافهما في المصدر. عرفنا أن القانون الوضعي يجعل العرف والعادة مصدره الذي يتقيد به ولا يحيد عنه، ولذا جاءت قواعده ومبادئه مقترنة بتجارب الناس تتطور بتطورها وتضعف بضعفها، فيختار منها من يقوم بصياغة القاعدة القانونية أو ما يصلح في نظره، فيختار منها من يقوم بصياغة القاعدة القانونية ما يصلح في نظره لسياسة الناس على وفق مستواهم في الحياة. وقد يكون العرف أو العادة تبيح ما فيه مضرة الإنسان وفساد حياته، ومع هذا يقوم القانون بتنظيم ذلك تنظيما يؤدي إلى استمراره ودوام أضراره، كما مراتع الزنا وشرب الخمور ومواطن الملاهي، فذلك كله له قانون ينظمه ويحكم تصرفاته. أما أحكام الفقه الإسلامي فإن مصدرها، وهذا مبعث الفخر والاعتزاز، هو الوحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته فإن المصدر لها هو القرآن والسنة وما يلحق بهما مما بني على قواعد الشريعة وكلياتها ومبادئها مما يستند إلى الكتاب والسنة، لأن المجتهد حين يجتهد في استنباط الحكم إنما يبحث عن حكم الله فيما جاء به وحي الله، سواء فيما يؤخذ من منطوق النصوص أو من مفهومها أو ما يدرك من إشاراتها وما ترمي إليه في مقاصدها وغاياتها مما يندرج تحت أبواب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ونحو ذلك مما هو مبسوط في علم أصول الفقه. وهذه المبادئ تتفق على مبدأ واحد، وماذا؟ تحقيق ما فيه مصلحة الفرد والجماعة ودرء ما فيه مفسدة عن الفرد والجماعة حتى وإن تعارض ذلك مع ما يرغبه بعض الناس وتعارف عليه جماعة من الناس ورضوا به، لأن الشارع الحكيم هو أعلم وأحكم من الناس بما يصلح حالهم في دنياهم وآخرتهم. هذا كان مسك الختام في هذه الحلقة الطيبة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يهدينا وإياكم سواء الصراط، وأن يغفر لمن كان علمه نافعا ومفيدا سلفا وخلفا، وأن يجزي خير الجزاء كل من استفدنا من علمه سواء كان في هذه الحلقة أو في غيرها. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجزي كل من أسهم في هذا العمل الطيب المبارك خير الجزاء، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يسدد خطى الجميع، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجزي هذه الدولة المباركة وحكامها ولاة أمورها خير الجزاء على ما تقوم به من جهود طيبة مباركة محسوسة ملموسة في هذا البلد وخارجه، بل وفي سائر أنحاء العالم العربي والإسلامي، بل العالم أجمع، خدمة للإسلام وأهله وللعلم وطلابه. فأسأل الله للجميع الخير والمثوبة والأجر، وأن يجعل ما يقدم من أعمال الخيرية في ميزان حسنات من يقدمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في الحلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.